واضح لي الجواب. هل لكم لا ما عندي كلام؟ لا لا الله. الذي قصدت أن يتضح جوابي. إيه؟ جوابي تحمل فرعين. نعم. أحدهما بلى والآخر لا. نعم. بلى لتحميله عهدة النكارة. إيه نعم. ولا للحكم عليه بالقدح ويبقى على جهله. نعم. وهو شيخنا كما ذكرتم عندنا هنا ترجمة وهي ترجمة أيفع وهو غير منسوب عن سعيد بن جبير. حمله الحافظ عهدة النكارة ولم يحكم عليه. جميل. بارك الله فيك. ما شاء الله. هذا الآن ورأيته عند الآن منقولة تبع السؤال. حمله عهدة النكارة وأبقاه. ظاهرية المعاني وروح الشريعة. ما هي ظاهرية المباني والحروف؟ هذا اللي تعنيه شيخنا؟ لا قد أعني أكثر من ذلك. هم يجهون على ظواهر النصوص. نعم. لكنهم لا يجمدون جمودا بحزم. نعم. الأصل هو التمسك بالنص. نعم. بظاهر النص. نعم. لكنهم لا يجمدون على اللفظ كما يفعل ابن حزم. نعم. وداود الظاهري. لكن من العجب أن يجمد على الفروع الظاهر أهل الرأي. أهل الرأي يجمدون على الظاهر. على الظاهر يجمدون على الظاهر أهل الرأي. نعم. مثلا من الفروع التي كنا قرأناها في الفقه الحنفي مذهبي أنا القديم رحمه الله مذهبك القديم من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة يتحملها ولا يتنجس الماء الجاري بهذه النجاسة. قال هؤلاء الفقهاء فإذا كان هناك بحيرة نجسة فالحيلة في تطهيرها إشارتها لأنه صار ماء جاريا. شو رأيكم؟ سبق وابن حزم ما في ماء جديد يغلب النجاسة الواقعة في هذا الحوض وإنما مجرد الجريان هو المطهر. ما عجبك المثال يا رجل؟ بلى بلى ظهر لي وجه كيف هو نجس فإذا مشى تطهر. لكن ذكرت شريحا من غير إضافة عليه. من غير إضافة عليه. ذكرني هذا بمن كان عنده يعني قلتان من يأخذ رأي القلتين فقال من كان عنده قلتان نجستان فليضمهما على بعضهما يطهران. الله أكبر. وهذا موجود أيضا وهذا إيه نعم موجود هذا الذي يعني وأنت تتحدث حفظكم الله ذكرت هذا المثال. لا شيء. لكن بالمناسبة وهذا أفيد للحاضرين من هذين المثالين أن أعجب من ذلك الظاهرية العصرية. إيش رأيك؟ الظاهرية العصرية. آه. مثل إيش إحنا؟ التي يتبناها عشرات الكتاب والإسلاميين الدعاة. الصورة الشمسية حلال والصورة اليدوية حرام. ظاهرية عصرية. والتي بالآلة على أحسن ما يكون من التضاهي. يعني الآلات المضاهاة أشد من اليد. أدق. نعم. لقد قلت مرة بمناسبة كلمتك هذه الصورة الفوتوغرافية تظهر هذه الشعر الفلساني أما الصورة اليدوية لا تعطي لحية الشيخ لكن مو بهالدقة هذه ويمكن مسواه إلى آخره. يقولوا هاي ما فيها مضاهاة كبسة ما فيها مضاهاة هذه أدق مضاهاة لو كانوا يعلمون. انتهيت شيخنا؟ نعم. لا تتم لجوابك أنتم أيضا ذكرتم في موضع آخر قلتم لو أن إنسانا صنع آلة وهذه الآلة ممكن أن يوضع فيها من المواد التي بكبسة واحدة بالزرار تطلع آلاف هذا موجود الأصنام موجود اليوم هذا في جوابكم أيضا في شرط سمعته هذا موجود اليوم شيخنا. حتى الآن حقيقة تفاقمت المشكلة وزاد الداء بحيث حتى هذا التقسيم الظاهري لم يرعوه الآن بحيث شيخنا أنه نرى الآن في الصحف الإسلامية والمجلات الإسلامية التصاوير اليدوية حتى موجودة. هذا يعني هذا صحيح نسأل الله العافية. نعم الله. يعني هؤلاء يأكلون عن قاعدة تحريم سدا للذريعة. أيوة قاعدة تحريم لا